بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين سعيا وراء لفت القلوب والأنظار إلى كتاب الله الخالد، ومساهمة في نشر الكلمة الطيبة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، ونحو بناء جيل قرآني فريد. يسر إخوانكم في حلقة الصديق المتميزة لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة العرضية التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مكتب محافظة الفروانية أن يقدموا لكم باكورة إنجازاتهم في مجال الصوت الإسلامي الهادف لعام 1998 في شهر رمضان المبارك، الإصدار الأول من سلسلة التميز يعلو.